فنعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فقد انتهينا في تفسير سوره القتال الى قوله تعالى: فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فسدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك فلم يكن الله لم ينتصر منهم ولكن يبلغ بعضهم بنعم فالذين فتحرقها لهم. سبق أن تكلمنا في الحكمة من تشريع الجهاد، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة بعض أحكام الجهاد وشرحناها الأسبوع الماضي. ثم لما كان من شأن القتال أن يقتل كثير من المؤمنين، قال الله سبحانه وتعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، أي لن يذهبها بل يكثرها وينميها ويضاعفها، ومنهم من يجري عليه عمله في طول برزخه، يعني منهم من يجري عليه ثواب عمله الصالح ما دام في البرزخ يجري عليه ويستمر كأنه لم يمت. أي نعم. فلذلك قال تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله، فجاء هذا الثواب العظيم للشهادة في سبيل الله والقتل في سبيل الله في هذه الآية وفي غيرها من الآيات والحديث، لأنه ربما يعني يخشى الإنسان أن يقتل في سبيل الله فيلقى الله وعليه ذنوب أو خطايا أو غير ذلك مما يخشى منه الموتى، فضمن الله لهم الثواب الجزيل كما كان تفسيره إن شاء الله تعالى ترغيبا لهم في التقدم نحو الجهاد في سبيل الله عز وجل. يقول تبارك وتعالى: والذين قتلوا في سبيل الله. قال بعض المفسرين: يريد قتل أحد من المؤمنين فلن يضل أعمالهم، فلن يضل أعمالهم أي لن يذهبها، لن يذهبها بل يكثرها وينميها ويضاعفها، ومنهم من يجري عليه عمله في طول برزخه، كما روى الإمام أحمد في مسنده عن قيس الجذامي رجل كانت له صحة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطى الشهيد ست خصال، عند أول قطرة من دمه يكفر عنه كل خطيئة، عند مع أول قطرة فرق من دمه تكفر عنه جميع خطايا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن السيف محاء للخطايا، يعني يمحو ويكفر خطايا الإنسان، عند أول قطرة من دمه يكفر عنه كل خطيئة ويرى مقعده من الجنة ويزوج من الحور العين ويؤمن من الفجع الأكبر ومن عذاب القبر ويحل حلة الإيمان. وروى الإمام أحمد أيضا عن المقدام ابن معدي سرد الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشهيد عند الله ست خصال، أن يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحل حلة الإيمان ويزوج من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج 72 زوجة من الحور العين ويكفى في 70 إنسانا من أقاربه. وهذا أخرجه الترمذي وصححه ابن ماجه. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعن ابي قتاده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل شيء الا الدين، الا الدين ان هذا حق للادميين كان بد ان يؤدى ويستوفى. وروي من حديث جماعه من الصحابه رضي الله تعالى عنهم، فقال ابو الدرداء رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكفع الشهيد في 70 من أهل بيته وهذا رواه أبو داود. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. قراءة العامة يعني عامة القراء الجمهور القراء والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، هذه قراءة جمهور القراء والذين قاتلوا في سبيل الله، وهي اختيار أبي عبيد. وقرأ أبو عمرو وحق والذين قتلوا في سبيل الله، وكذلك قرأ الحسن إلا أنه شدد التاء على التكفير، قرأ الحسن والذين قتلوا في سبيل الله، فالتضعيف يفيد تسجيل القتل وتكفير القتل. وقرأ الزحدري وعيسى بن عمرو وأبو حيوة والذين قتلوا في سبيل الله، والذين قتلوا في سبيل الله يعني قتلوا المشركين. لم يستطيع أحد إذا تأمل هذه الآية الكريمة يحاول أن يعني يطرح لنا وجهة نظر القراء الذين قرأوا، يعني طبعا هي قراءة تكون ثابتة، لكن الذين رجحوا هذه القراءة ترى لماذا رجحوها؟ قراءة الذين قتلوا في سبيل الله يعني جاهدوا وقتلوا المشركين في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. ممكن يعني ما الذي بعض العلماء رجح هذه القراءة من حيث المعنى، ترى ما الذي يعني ألجأهم إلى ترجيحها؟ زي ما أوصيكم بأن تحضروا المصحف معكم، تحضروا المصحف أثناء الدرس. إذا تأملوا في الآية، أنا أسأل عايز أن تتأملوا في الآية. نعم. ليس هذا الجواب، جزاك الله خير. نعم. أنا الجواب في سياق الآية. نعم. أي نعم. قربت. طيب. لا إن شاء الله سوف يعني نغير ذلك. يعني الجواب ذلك أن المقام على الذين على القراءة والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم فيهديهم ويفلح بالهم. أيوة. يعني سياق السياق عند هؤلاء القوم عند هؤلاء القراء الذين رجحوا للقراءة أو مال إليها بحيث المعنى السياق يناسبهم أن يكون هذا في الدنيا، لأن كانوا قتلوا لوجهة نظرهم ولم يعني ذلك أنها راجحة، لكن أنا أشرح يعني الكلام. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، لأنهم قتلوا المشركين وبقوا في الدنيا يعملون، لم يفارقوا الحياة الدنيا، ولذلك قال إيه؟ فلن يضل أعمالهم فيهديهم فيهديهم، يعني فيما يستقبل مما تبقى من أعمالهم ويصبح بالهم. قال كلمة فيهديهم فهموا أن الهداية لا تكون إلا في إيه؟ في الدنيا، لأن الآخرة دار جزاء. واضح؟ هم ركزوا على كلمة إيه؟ فيهديهم، ففهموا من ذلك أن هذا أنهم لابد أن يبقوا أحياء بعد قتلهم غيرهم، أما لو كانوا قتلوا هذا بعيد. لكن طبعا هذا المذهب مرجوح وسوف نوضح ذلك إن شاء الله تعالى عما قريب. وقرأ الزحدري وعيسى بن عمر وأبو حيوة والذين قتلوا أي قتلوا المشركين في سبيل الله. قال قتادة: وذكر لنا أن هذه الآية نزلت يوم أحد، يوم أحد، ولذلك قلنا في بداية الكلام بعض المفسرين قالوا إيه؟ والذين قتلوا في سبيل الله يوم أحد، فهذا ليس من عندهم وإنما من إيه؟ من هذا الحديث الذي يدل على أن هذه الآية نزلت في قتل أحد أو يوم أحد. قال قتادة: ذكر لنا أن هذه الآية نزلت يوم أحد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في السعر، وقد فتت فيهم الجراحات القتل، وقد نادى المشركون لما وجدوا الجراحات كثيرة وقتل عدد كبير من المسلمين اضطروا وتكبروا وأخذوا ينادون أعلو هدن، أعلو هدن، ينادون بالعلو لإلههم هدن، هدن وهو أحد أصنامهم، أعلو هدن. فرد عليهم المسلمون: الله أعلى وأجل. وقال المشركون: يوم بيوم بدر والحرب تزال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا، ردوا عليهم، قولوا لا سواء، لا سواء، لا نستوي نحن وأنتم، لا سواء، قتلانا أحياء عند ربهم، أحياء عند ربهم يرزقون، وقتلاكم في النار يعذبون. فقال المشركون إن لنا العزة ولا عزة لكم، فقال المسلمون الله مولانا ولا مولى لكم. قال القشيري قراءة أبي عمرو قتلوا بعيدا بقوله تعالى سيهديهم ويصلح بالهم، والمقتول لا يوصف بهذا، والمقتول لا يوصف بأنه سوف يهدى لأنه قد خرق الحال. وقال غيره يكون المعنى يعني على قراءة الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. إذا رجعنا إلى تذكر أنواع الهداية التي بإنما نتكلم عنها أنواع الهداية، الهداية العامة لجميع الخلق وغير ذلك من أنواع الهداية يعني التي تنتهي بهداية في الدار الآخرة، هداية المؤمنين إلى الجنة وهداية الكفار إلى النار إلى النار. إذا لا حرج أو لا يعني لا استبعاد على إطلاق قراءة إيه والذين كتبوا الذي هي قراءة أبي عمرو بحق والذين كتبوا في سبيل الله. لماذا؟ لأن هذا لا يتنافى مع قوله تعالى سيهديهم ويصبح بالهم، لأن المعنى يكون سيهديهم إلى الجنة أو سيهدي من بقي منهم، سيهدي من بقي منهم أي يحقق لهم الهداية. وقال ابن زياد سيهديهم إلى محاجة منكر ونكير في القبر، سيهديهم ويثبتهم عند السؤال في القبر. وقال أبو المعالي وقد ترد الهداية والمراد بها إرشاد المؤمنين إلى مسالك الجنان والطرق المفضية إليها، من ذلك قوله تعالى في صفة المجاهدين فلن يضل أعمالهم وسيهديهم، فلن يضل أعمالهم سيهديهم يعني إلى الطريق المؤدي إلى الجنة. ومنه قوله تعالى لكن هذه في الهداية أيضا هداية الآخرة لكن هداية الكفار إلى صراط الجحيم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم يعني تسلكوا بهم إلى إلى صراط الجحيم. نعم. وقال ابن كثير سيهديهم أي إلى الجنة بقوله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. ويمكن أن نضيف إلى قول ابن كثير آية أخرى ما هي؟ أيوة أحسن وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهذا الكلام المؤمنين الذين يدخلون الجنة يقولون هذا، وقال الحمد لله كما هو السياق في سورة الأعراف، وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ويدخلهم الجنة عرفها لهم يعني إذا دخلوها يقال لهم تفرقوا إلى منازلكم، بمجرد أن يدخل المؤمن الجنة يأمرهم الله سبحانه وتعالى بأن يتفرقوا كل من يذهب إلى منزلته. قال مجاهد يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم وحيث قسم الله لهم منها لا يخفئون كأنهم ساكنوها منذ خلقوا لا يستدلون عليها أحدا، لا يستدلون في سن الطلب يعني إيه؟ لا يسألون غيرهم أن يدلهم، كما أنك إذا ذهبت إلى مكان لا تعرف المكان فإنك تستدل تقول تسأل أين المكان الفلاني أين الشارع الفلاني. أما هم فلم يحتاجوا على الإطلاق إلى إرشاد، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى تعريفهم بمنازلهم يعني في الجنة. وروي نحوه عن زيد بن أسلم وقال محمد بن كعب يعرفون بيوتهم إذا دخلوا الجنة كما تعرفون بيوتكم إذا انطلقتم من الجمعة. هل يوجد أحد من المؤمنين إذا خرج من صلاة الجمعة ورجع إلى بيت بعد الصلاة يستطيع العودة إلى البيت أم يظل الطريق؟ كل يعود إلى بيته لأنه يعرفه جيدا، أو حتى إذا سافر ورجع يعرف بيته. فهم هدايتهم إلى منازلهم في الجنة عندما يدخلونها أكثر وأعظم من هدايتهم إلى بيوتهم إذا خرجوا ثم عادوا إليها بتوفيق الله وبهداية الله إياهم. وقد روى البخاري من حديث قتادة عن أبي المتوكل النادي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خلق المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ولقوا أذن لهم في دخول الجنة والذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله كان في الدنيا. وقال الحسن: وصف الله تعالى لهم الجنة في الدنيا فلما دخلوها عرفوها بصفتها. هذا قول آخر في تفسير قوله ويدخلهم الجنة، عرفها لهم يعني وصفها لهم وهم في الدنيا وصفا مشوقا مشوقا لكل مؤمن أن يسعى لتحصيلها. وقيل فيه حذف عرفها لهم أي عرف طرقها ومساكنها وبيوتها لهم فحذف المضاف. وقيل عرفها لهم بواسطة دليل يدلهم على المكان، وهذا الدليل هو الملك الموكل بعمل العبد يمشي بين يديه، يمشي أمام الإنسان ويتبعه العبد حتى يأتي العبد منزله ويعرفه الملك جميع ما جعل له في الجنة. وحديث أبي سعيد يرده، يعني هذا القول مردود لحديث أبي سعيد. لماذا؟ لأن هذا القول يعني هذا القول بأن التعريف يكون بواسطة الملك هنا يثبت الواسطة. أما حديث أبي سعيد الذي سبق عند ترجمه في البخاري فلا يثبت فيه الواسطة، بل إن الله الذي يعرفها يعرفهم يعني مكانهم في الجنة. يقول: والذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله كان في الدنيا. الأقرب طبعا والصحيح أنه بغير واسطة، بل الله هو الذي يعرفهم ويهديهم إلى منازلهم في الجنة. وقال ابن عباس: عرفها لهم من العرف، مأخوذة من العرف. ما هو العرف؟ الرائحة الطيبة، الرائحة الطيبة. عرفها لهم قال ابن عباس أي طيبها لهم، طيبها لهم بأنواع الملاذ مأخوذ من العرف وهو الرائحة الطيبة. وطعام معرف أي مطير، تقول العرب: عرفت القدرة إذا طيبتها بالملح والأبزاز. وقيل هو من وضع الطعام بعضه على بعض من كثرته، يقال حرير معرف، يعني بعض فوق بعض أو على بعض، فهو من العرف المتتابع كعرف الفرس. وقيل عرفها لهم أي وثقهم للطاعة حتى استوجبوا الجنة. وقيل عرف أهل السماء أنها لهم إظهارا لكرامتهم فيها. وقيل عرف المطيعين أنها لهم. ولا شك أنه يعني اختلف من الأقوال بهذه السورة، يعني فإنه إذا صح عن النبي عليه السلام قول في تفسير آية وجب المصير إليه، فيجب تفسير الآية بما فسرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عرفها لهم يعني بمعنى أنه يهديهم إلى منازلهم في الجنة بمجرد دخولها وبدون واسطة. ثم يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال قتادة: إن تنصروا الله ينصركم، لأنه حق على الله أن يعطي من سأله وينصر من نصره. وقوله ويثبت أقدامكم، يقول ابن جرير: ويثبت أقدامكم ويقويكم عليهم ويدرئكم حتى لا تولوا عنهم وإن كثر عددهم وقل عددكم. وقال القرطبي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، أي إن تنصروا دين الله ينصركم على الكفار. نظيره: ولينصرن الله من ينصره. وقال قطرب: إن تنصروا نبي الله ينصركم الله. فالمعنى واحد. فيثبت أقدامكم أي عند القتال، وقيل يثبت أقدامكم على الإسلام، وقيل على الصراط. طبعا هذه كلها ليس بينها تعارض، هذه من اختلاف التنوع وليس اختلاف الصفات. وقيل المراد تثبيت القلوب للأمن، فيكون تثبيت الأقدام عبارة عن النصر والمعونة في مواطن الحرب. قال تعالى في الأنفال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. أثبت في الأمثال واثقة أن التثبيت يكون عن طريق الملائكة فثبتوا الذين آمنوا. أما هنا في هذه الآية فلم يذكر هذه الواسطة بل قال إن تنصروا الله ينصركم. فنصر الله إن بإلقاء الأمن في القلوب والسكينة وإن بالملائكة وإن بغير ذلك من يعني الأسباب. وهذا يكون كقوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، في حين أنه قال عز وجل الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم، فهو يميتكم بواسطة الملك أي نعم. وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة، فهذا مثله كثير، فلا فاعل في الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى وحده. واستدل ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة بالعبارة المشهورة الجزاء من جنس العمل، ولهذا قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، كما جاء في الحديث من بلغ ذا سلطان حاجة حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه على الصراط يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. دلت يعني كثير من الآيات القرآنية على نفس هذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة في سورة الكتاب إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وذلك كقوله تعالى ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، وقوله تبارك وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذن هنا ضمان بالنصر والتثبيت، وهذا الضمان مشروط مشروط بشروط ومعلق على شروط، هي أن ينصر العبد الله سبحانه وتعالى، والجزاء من جنس العمل، من يعز أمر الله يعزه الله، من ينصر دين الله ينصره الله، واضح كما في هذه الآية إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فما هو شائع عند كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام وهم يبارزون الله سبحانه وتعالى بالمعاصي والمخالفات من دعوة أن الله ناصرهم، هؤلاء مغترون. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال إن تنصروا الله ينصركم، وقال ولا ينصرن الله من أي لك ولكن ينصرن الله من ينصره، وقال وكان حقا علينا نصر المؤمنين المتصفين بالإيمان، واضح. وقال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذن الذين لا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ليسوا داخلين في وعد الله بأن يعني ينصرهم الفتى، بل مثلهم كمثل الأجير الذي استأجره مستأجر ثم لم يعمل أي شيء، لم يعمل لمستأجره شيئا، وإذا به بعد ذلك يجيء ويطلب منه الأجرة وهو لم يعمل شيئا، فولله المثل الأعلى. فمن يتمادى في المعاصي والمخالفات ثم يقول إن الله معنا وإن الله سينصرنا، كل هؤلاء مغرورون لأنهم ليسوا من حزب الله الموعودين بنصر الله عز وجل، لأنهم لم ينصروا الله ولم يعني ينصروا دينه ولا كتابه، ولم يكن جهادهم بإعلاء كلمته وإقامة حدوده وشرعه عز وجل. وقد رأينا عواقب ذلك، يعني رأينا أصناف المؤتمرين في هذا الزمان كثيرة جدا، فما أكثر ما يتذل بهذه الآية إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. رأيناها في النكسة، النكسة حينما كان المذيع يعني يقول أم كلثوم معك في المعركة، شادية معك في المعركة، عبد الحليم حافظ معك في المعركة، فكيف يجتمع كيف يكون الله معنا ومعنا أيضا هؤلاء، كيف يكون يعني من حزب الله ونحن نطلب النصرة من هؤلاء الأقوال أو من أحزاب الشيطان. فعلى أي أحوال يعني وهذا هذه الآية أيضا مما يصلح أن يستغل به في مواجهة كثير من الناس الذين يعني يشغبون يدخلون الشغل حينما تدعوهم إلى بعض التكاليف الشرعية، ف سواء كانت ظاهرة أو باطنة، سواء كانت في الضرائب أو غيرها، فاللحية مثلا أو الكلام في أي قضية من القضايا مما لا تروح بعض الناس يقول لك المسلمون يذبحون وأنت تتكلم في كذا، المسلمون الكنيسة الصوفية تتحد مع العربية واليهود يفعلون والنصارى يفعلون، وأنت تقول للناس افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، يمنعك من فعل الأمور المهمة. المسلمون يذبحون ويضطهدون وأنتم تقولون توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية والربوبية إلى آخر هذه الأشياء. فنقول يعني هم يتخيلون أن العلاقة بين هذا وذاك هي علاقة اضطهاد، يعني كأنه لا يسمع في الإنسان أن يعني يؤدي هذه الأمور سواء كانت فرعية أو أصلية، وفي نفس الوقت يكون مجاهدا في سبيل الله إذا أتيح له الجهاد. واضح؟ هم يفترضون علاقة اضطهاد، يعني من يجاهد ينبغي أن يظهر هذه الأشياء، لا مفيش علاقة اضطهاد، ممكن الإنسان يكون ذات واحدة ومع ذلك أنا مثلا الآن جالس وفي نفس الوقت متكلم وناظر وسامع. واضح؟ هذه كلها في شخص واحد في وقت واحد، بخلاف الأمور المتضادة وهي استماع النقيضين كالعمى والبصر مثلا في عين واحدة، هذه علاقة اضطهاد، كالأبوة والبلوة في شخص واحد هذا لا يكون، لكن هناك صفات غير متضادة، صفات متباينة وليس صفات متباينة لكن ممكن أن تجتمع، كالسواد والحلاوة يجتمعان في إيه؟ ممكن صح، العسل الأسود نعم، لأن في الأسود العسل الأسود مش معروف يظهر من المناس ثاني، مش معروف في الجماعة والزناس، اللي هو التمر مثلا، التمر يكون أسود وحلو، فالصفتين هذه في تضارب من الصفتين البياض والبرودة في السلم، في السلم وهكذا. فكذلك نفس الشيء كان يعني يعطي لحياته مثلا ويجهد في سبيل الله، هي علاقة العلاقة بينهم ليست، بل في العكس هي العلاقة في الحقيقة تدخل بمقتضى هذه الآية في علاقة الإيه؟ التلازم، التلازم، لما ما يقول إن تنصروا الله ينصركم، فنصرة الله بإقامة شرعه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة. وكثير من هؤلاء الناس الذين يشغلون بهذا الشر يعني لا يستعملون هذا النوع من الجدل إلا يعني إيه في مصادمة السنة، من يدعوهم إلى التزام السنة أو إقامة بعض الأمور الهدي الظاهر مثلا، في حين يعني في حين أنهم هم أنفسهم في حياتهم العادية يمارسون أشياء هي أولى بأن تنكر عليهم. يعني كان مثلا واحد يلبس الكرافتة ويكوي ملابسه ويشتري فواكه ويعمل رحلات ترفيهية ومعسكرات ترفيهية، ثم لا يقبل من احد ان يقول له المسلمون يذبحون وانت تاكل فاكهه، المسلمون يطهرون في اقطار ارض وانت يعني تكوي ملابسك وتهتم بكذا وكذا، هو لا يقبل ذلك ممن يعترض عليه، يقول هذه نقره مثلا وهذه نقره، فاولى ثم اولى حينما نامرهم بامر الله او امر رسول الله عليه السلام ان يحق لهم الاعتراض بقوله المسلمون يعني يذبحون. وكما قال احد اخواننا في اليمن ردا على نفس هؤلاء القوم حينما شغلوا بنفس هذا الشغل، فقال لهم يا جماعه انتم جعلين الناس تدعو الى الحجاب وتدعو الى اللحيه وتدعو الى كذا وكذا، طيب هب ان وكما يقول يعني كان الكلام في ايام حرب افغانستان، جهاد افغانستان، فكان يقول المسلمون في افغانستان يعني يحاربون المسلمين وكذا كذا وانتم تتكلمون في هذا. فقال له واحد من اهل اليمن من الاخوه، قال له يا جماعة هل أننا حلقنا لحالة وخلعت نساؤنا الحجاب فماذا يفيد إخواننا الأفغان من ذلك؟ ماذا تستفيدون من ذلك؟ واضح؟ فالشاهد يعني أن العلاقة ليست علاقة اضطهاد، دين تمسك بكل أمور الدين سواء فرعية أم أصلية، واضح، وبين جهاد الأعداء، ليست علاقة اضطهاد لكنها علاقة إيه؟ تلازم، حتى مش تلازم بس، ليس التباين فقط لكن علاقة التلازم، ونسبتها إليه كنسبة اللازم للملزوم، فإن نصر الله إنما يتنزل على من ينصر الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ثم لك هناك قاعدة تضبط مثل هذا التفكير، فما يعظمه واحد قد يحتكره الآخر، وما يحتكره واحد قد يعظمه الآخر، وبالتالي توضح السريعة العوبة في أيدي الناس، هذا يحدث منها مساء بدعوى أن عدم التمسك بهذه الكفور وهذه المظاهر إلى آخره، يعني في ذلك نشأ تضيع لكثير من شعب الدين وشعب الإيمان. أما قوله تبارك وتعالى بعد ذلك مباشرة: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قوله: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. والذين كفروا يجوز أن ترفع على الابتداء. والذين كفروا اسم موصول مبني في محل رفع مبتدا. ويمكن أن تحتمل النصب، النصب الذي يفسره قوله فتعسا لهم، يعني كأنه قال أتعس الله الذين كفروا فتعسا لهم، أتعس الله الذين كفروا فتعسا لهم. أما قوله فتعسا لهم فإعرابها نصب منصوب على المصدر بسبيل الدعاء، دعاء عليه تعسا لهم. ها يعني التعسا للزمن يعني هي وإيه؟ والذين كفروا أتعسهم الله فتعسا لهم، أقرب لها مصدر على سبيل الدعاء. نعم. كمثل قولك تقيا له ورعيا. كلمة تعسا له نقيض عبارة أخرى في العربية تقال لعن له، لعن له، لام عين ألف والعين مرونة، لعن له ولام هي مثل عن له، لعن له، لعى له. نعم كلمتين يعني. كلمة لعى له، لعى له أو لعى لك تقال لشخص مثلا تعثر في حفرة، وقع مثلا في حفرة أو في يعني هو في الطريق مثلا فوقع فيها، فأنت تقول له إيه؟ تقول لعن لك، لعن لك يعني نجاك الله من هذه الحفرة ورفعك منها، رفعك من الحفرة أو التي تخطى فيها. فإذا لعن له كلمة يدعى بها للعاكر، والعاكر ومعنى لعن له يعني ارتفاعا له، أن يرتفع من هذه العثرة. قال الأعسى بذات لوث عثرنات إذا عثرت فاتعت أولى لها من أن أقول لعن، فاتعت أولى لها من أن أقول لعن. أما قوله تبارك وتعالى والذين كفروا فتعسا لهم ففيها عشرة أقوال: بعدا لهم، حزنا لهم، شقاء لهم، شدما لهم من الله، هلاكا لهم، خيبة لهم، قبحا لهم، رغما لهم، شرا لهم، شقوة لهم. وقيل إن التعس الانخطاب والعثار، وقال ابن السكيت التعس أن يخر على وجهه، أن يخر على وجهه، والنكس أن يخر على رأسه. قال الجوهري وأصله الكبس، الكبس وهو ضد الانتعاش، ويقال تعس يتعس تعسا. قال مزمع ابن هلال تقول وقد أفردتها من خليلها تعس كما أتعستني يا مزمع، تقول وقد أفردتها من خليلها. يبدو أن القتل يعني زوجها أو خليلها، فهي بعث عليه تقول وقد أفردتها من خليلها تعس كما أتعستني يا مزمع. وجوز قوم تعسا، يقلوا تعسا تعسا يتعس، وجوز تعسا. هل تعلمون شاهدا لهذا القول؟ قول البخاري. نعم صحيح. الشاهد هو حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفه والخميصه ان اعطي رضي وان لم يعط لم يرض. وهذا رواه البخاري. وفي بعض طرق هذا الحديث: تعس وانتكس واذا كيف فلم تقف او فلم تقف. ورواه ابن ماجه. خبر الموصول محذوف، يعني والذين كفروا فتعسا لهم. اذا قلنا ان الموصول الذين هم مبتدا، فاين الخبر؟ الخبر في هذه الحاله محذوف. والذين كفروا كفروا فتعسوا، والذين كفروا فتعسوا تعسا لهم، هذا هو الخبر المقدر. ودخل في الفاء في قوله فتعسا لهم تشبيها للمبتدا بالصرف، تشبيها له بالصرف. واللام في لهم للبيان، للبيان تعتل له في البيان كما في قوله كما في قوله تعالى وقالت هيث لك وأظل أعمالهم معطوف على ما قبله داخل معه في خبرية الموصول. ثم بين الله سبحانه وتعالى سبب إسعافهم وإضلالهم فقال ذلك لأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أي ذلك الإضلال وذلك الإسعاف لأنهم كرهوا ما أنزل الله من الكتب والشرائع فهم لا يريدونه ولا يحبونه فأحبط أعمالهم أي ما لهم من صور الخيرات أحبط أعمالهم يعني الأعمال التي عملوها في الدنيا من صور الخيرات التي تدخل تحت العمل الحسن كعمارة المسجد وقرى الضيف وأصناف القرى ولا يقبل الله العمل إلا للمؤمن لأن العمل الصالح إذا صبر من مؤمن شرطات النية أن يرد به إلا وجه الله إنما الأعمال بالنية إنما الأعمال بالنية الثاني الاقتداء متابعة سنة النبي عليه الصلاة بدليل قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد واضح فالإخلاص والاتباع شرطان في العمل الصالح إذا صبر من المؤمن فإذا صبر من غير المؤمن لابد من شرط مهم جدا في غاية الأهمية هو شرط الإيمان وصحة العقيدة أولا ثم بعد ذلك إيه الاتباع والإخلاص لله عز وجل ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم فإن الله لا يقبل العمل إلا للمؤمنين وقيل أحبط أعمالهم أي عبادة الصنم ثم يقول تبارك وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها يقول القاسمي رحمه الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أي عاقبة من قبلهم من الأمم المكذبة رسلها الرادة نصائحها دمر الله عليهم أي مختص بهم وكان لهم يقال دمره بمعنى أهلكه ودمر عليه أهلك ما يختص به من المال والنفس واضح فالثاني أبلغ يعني عبارة دمر الله عليهم أبلغ من عبارة دمره لأن دمر الله عليهم يعني إيه أهلك ما يختص به من المال والنفس أما إذا قال دمره فما تعني أهلكه فالثاني أبلغ لما فيه من العموم الثاني قول دمر الله عليهم لأنها تعم في هذه الحالة إهلاك أنفسهم وإهلاك ما يختص بهم كالأموال فهو أبلغ لما فيه من العموم لجعل مفعوله نفيا منفيا فيتناول نفسه وكل ما يختص به لأنه إذا قل دمرهم الله فهنا جرى ذكر المفعول به وهو الضمير هم دمرهم الله لكن ما تقول دمر الله عليهم أين المفعول ذكر المفعول لم يصرح المفعول لأن الله دمرهم ودمر كل ما يختص بهم فكأنهم فقد صاروا إيه نفيا منفيا عدما ولذلك لم يذكر المفعول واضح إيماء إلى أن التدبير يعمه ويعم ما يختص به والإتيان بعلى دمر الله عليهم لأن كلمة دمر جملت معنى أطبق عليه فكلمة أطبق تتعدى بإيه؟ بعلى أطبق عليه فلذلك دمر الله سبحانه وتعالى كلمة دمر معنى الإطباق الإطباق فلذلك عدها بضمير إيه؟ دمر الله عليهم بمعنى أطبق عليه أي أوقعه عليهم محيطا بهم في كل الجهات أوقعه عليهم محيطا بهم أو دمر الله عليهم يعني هجم الهلاك عليهم فتاب الضغطة هجم الهلاك عليهم وللكافرين أمثالها والمقصود بالكافرين هنا المكذبين من رسول محمد صلى الله عليه وسلم للكافرين أمثالها أي أمثال عاقبة تكذيب الأمم الثالثة هذه الآية مما يستدل به على حجية دليل من الأدلة الشرعية ما هو فكر خلق الجديد أحسن القياس هذه الآية ما يدل به على حجية القياس، لأن الله سبحانه وتعالى هنا أمرهم أو رغبهم إلى إيه؟ إلى أن يقيسوا أحوالهم على أحوال الأمم المكذبة، فيقيسوا حالهم وقد كذبوا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فيقيسوا عاقبتهم على تنبأ على ذلك على عاقبة الأمم الثالثة. ذلك أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. وهذه الآية الكريمة إنما ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ما بين أحوال المؤمن والكافر تنبيها على وجوب الإيمان في الآيات يعني السابقة، قال يا أيها الذين آمنوا إن تذكروا الله يذكركم ويثبت أقدامكم، هذه حال المؤمنين. ثم قال والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ثم وصل هذا بالنظر بالأمر بالتفكر والاعتبار والتدبر والسياحة في الأرض ليروا آثار القوم المهلكين. يعني أفلم يسيروا في الأرض أي ألم يسر هؤلاء في أرض عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ليعتبروا بهم فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، فينظروا بإيه؟ بقلوبهم، فينظروا بقلوبهم كيف كان آخر أمر الكافرين قبلهم. دمر الله عليهم أي أهلكهم واستأصلهم. ثم توعد مشركي مكة فقال وللكافرين أمثالها أي أمثال هذه الفعلة يعني التدمير. وقال الزجاج والطبري أنها تعود على العاقبة وللكافرين أمثالها، ها تعود إلى إيه؟ كيف كان عاقبة والكثير أمثال هذه العاقبة والكثير عاقبة مثل هذه الإيه؟ العاقبة إن تمدوا على كفرهم. أي وللكافرين من قريش أمثال عاقبة تكذيب الأمم الثالثة إن لم يؤمنوا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وفي حرف ابن مسعود ذلك بأن الله ولي الذين آمنوا، ذلك أي ما مضى مما فعله الله عز وجل بفريق المؤمنين وما فعله بفريق الكافرين، أو ذلك إشارة إلى إيه؟ إلى ما ذكره من أن للكافرين أمثالها. ذلك بأن يعني من أجل أن الباء هنا سببية، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا أي وليهم وناصرهم، قاله ابن عباس وغيره. وأما الكافرين لا مولى لهم كما قال تعالى وما للكافرين من نصير، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ولذلك قال أبو سفيان فقر بن حرب وكان رئيس المشركين يوم رفض طبعا قبل أن يسلم في فتح مكة، قال حين سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما لاحت لهم بشائر الغلبة على المسلمين، نادى أبو سفيان فقر بن حرب سائلا أين محمد عليه الصلاة والسلام، أين أبو بكر، أين عمر، فلم يجب. فقال أما هؤلاء فقد هلكوا، فظن أنه لم يجب لأنه إيه؟ لأنهم ماتوا النبي عليه السلام والشيخين رضي الله عنهما. فرد عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال كذبت يا عدو الله، بل أبقى الله لك ما يسوءك، وإن الذين عادت لأحياء. فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب تزال، أما إنكم ستجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم ذهب يرتجل فيقول أعلو هبل أعلو هبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوا؟ قال يا رسول الله وما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم، فقال ألا تجيبوا؟ قال وما نقول يا رسول الله؟ تأملوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أين محمد؟ أين أبو بكر؟ أين عمر؟ لم يجبه، لكن لما أراد أن يحدث يعني عقيدة توحيد المسلمين واستعصامهم بربهم أمرهم بإجابة. لما قال أعلو هبل هذا اعتداء على مقام الألوهية، أعلو هبل أعلو هبل. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ألا تجيبوه؟ قال يا رسول الله وما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال لنا العزة ولا عزة لكم. فقال ألا تجيبوه؟ قال وما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. أي نعم. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ثم ساق الله سبحانه وتعالى الآية الثانية لبيان ولاية الله للمؤمنين. فإن الآية السابقة كانت عنوان ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، ثم بين في الآية التي تليها مظاهر ولاية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، فقال إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.